من فوق تجي له من تحت، لا اله الا الله. طب يعني احنا نكلفه، ومكلف الاشياء غير طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. سلم يكلف الامر فوق طباعه، سبحان الله. الله يرضى عن الفضل بن العباس، كان وضيء الوجه وجالس في عرفة على يمين الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأتي امرأة جميلة تقف تجلس على يسار الرسول تسأله سؤال. الفضل بن العباس شاف الوجه الجميل لم يستطع المقاومة، فبدأ ايه ينظر، فكر نفسه في مول من المولات، ده عرفه جنب الرسول. فالرسول بأدب كده راح ايه عاد الوش ابن عمه كده الناحية الثانية، سبحان الله. الفضل من غير شيء ليه نفسه زي الزنبالك ماشي لوحده كده بيه بالالتفات القهري، سبحان الله، بالجبرية. بس الرسول العباس قاعد يراقب الموقف، ابنه الفضل عزيز عليه، فالعباس حنون على ابنه. انت دايما تشوف ابنك لو يعني معذرة مطلع عينيه، بس ولد، بس ولد، يا عم الله يعينك عليه، سبحان الله، يا رزوقك بره يبارك لك فيه يا رب ويهديه، سبحان الله. آذيت ابن عمك يا رسول الله. العباس عارف مقامه عند الرسول، انت عارف لو واحد غير العباس ما يستطيع، لا يستطيع، لان العباس ده له حجم عند الرسول، ده لا احد كحجم العباس عند حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ان العم صنو ابيه، صنو الانسان، لان اخو ابويا، سبحان الله، كان يعامله كاب. ليله بعد بدر واخذ اسيرا، قالوا فكوا عنه قيده ان انينه يؤذيني. الرسول في الحجره سامع عنين عمه، وعمه مشرك، سبحان الله، وهو يعني الم العباس واصل لحبيب الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا الصحابه الله اكبر، لا اله الا الله. ولكن يقول، شوف خلي بالك عشان ده رسول حق، قال اطلبوا منه فديه كبيره فانه رجل غني. عند الحق لعمي ده صلة نسب، لكن انتوا يا فقراء ايه الوقت كلكم تقول نعم نعم احنا فقراء، نعم، سبحان الله، الفقراء كلنا فقراء الى الله، سبحان الله. اي موظف عربي شريف مصرف من مصارف الزكاة مهما علت به الدرجة الوظيفية، اي موظف ما تسألش تقول لي يجوز عليه فورا اعطيه. هو ايه موظف محترم مدير المؤسسة وده اعطيني من زكاة مالك؟ مش هيقول لك يا اخي كده، يحسبه الجاهل ايه أغنى. والله تشوفه كده تقول ده يعني بيل جيتس، بيل جيتس ده عنده ايه افقر الفقراء. ليه؟ لانه عزيز بالله، عليه ثياب لو تباع وفلسه. هي كده، هو الامام الشافعي وضع المكان في صورة. المهم، اذيت ابن عمك، قال صلى الله عليه وسلم خشيت عليه الفتنة. يعني اذا الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا، طبعا اكيد ايد النبي صلى الله عليه وسلم كلها عطف وحنان، ولا ايه؟ بيقول ما رايت كفا اليان كف من يد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما الصحابه يسلموا عليه كده، سبحان الله، الله، وبعدين تعطر كانما اخرج يده من جونه عطار دايما. ليه؟ النهار في معركه كان كما وصفه الواصفون هند بن ابي هاله ابن السيده خديجه، قال كانه كان نضاحا محيا. تشوفه في المعركه في التراب في الصحراء في السفر، كانه خارج من الحمام لتوه وقد اغتسل، يعني سبحان الله. ويجمع على هذه هذا المحيا الابتسامه حتى تبدو نواجذه، ما رؤي مخطبا جبينه قط. فمين فينا اللي بيعمل سنه رسول الله؟ انت اللي ابتسمت لمده 3 دقائق، هتركب السياره الان وجوارك فلان ام فلان، سبحان الله، سبحان الله، لا اله الا الله. ولد عندنا ممثل مشهور كوميدي زمان، فقابلني على الطائره بقدر الله، خد يا ولد انت بتسخر مني على المسرح؟ قال انا يا مولانا ما حصلش يا ولد، في ناس حضروا لك مسرحيه، الكلام ده من 30 سنه، يقول لك الواحد، الولاد بيقول في المسرحيه، الواحد لما يخطب خطيبته يعقد كده يركب جنبها في السياره يقول له سمعنا شيء طيب كده، حط مثلا نشيد جميل، اغنيه حلوه كده بتاع، ده الممثل اللي بيقول اول ما يتزوجها مسافرين من بلد لبلد، ما تسمعنا شيء كده، يحطينا عذاب القبر لعمر عبد الكافي. لا اله الا الله، هو انا عمر عبد الكافي ما ارتبطش الا بعذاب القبر؟ وانا الفته من عندي؟ لا اله الا الله.

ايه المسألة الثانية؟ المسألة الثانية ارجع اليوم هات لك كده ايه عارف بتاع الفاكس اللي فيها 100 ورقة دي ولا 200 ورقة لان مش هيكفي دفتر عادي يعني او الرزنة الاجندة السنوية اللي 365 صفحة عشان تكفي يعني واكتب اللي انت ظلمته كل صفحة فيها 30 واحد خلي بالك انت لغاية اخر السنة خلاص قول امسك قطاع الاقارب قطاع العمل قطاع الجيران قطاع الاصهار وهكذا قطاع كذا قطاع كذا وبعدين في اخر شهر اللي هو شهر ديسمبر او اخر شهر وهو ذي الحجة اكتب فيه اكتب فيه القطاع العام اللي ظلمتهم الدول يعني اغتبت اهل الخليج واغتبت اهل العراق واغتبت اهل الشام واغتبت اهل مصر واغتبت اهل اليمن واغتبت البلاد ده ما انت ما تكتفيش بغيبة واحد ده مش على قدرك الغيبة دي صغيرة يعني ايه واحد يعني لا الخليجيين العراقيين الشوام على ما شاء الله ما لا بتوزع لا اله الا الله طب لما يجي كل واحد يوم القيامة بس خلي بالك اللي يرضى عليه المصريين داخلين على 100 مليون لو اغتبت كل واحد بس من 100 فلان 10 حسنات هو انت عملت طول حياتك 5 حسنات لا اله الا الله الله يرحم شيخنا الغزالي لي واحد متفلسف كده وقاعدين جلسه قال اصل عمرو بن العاص قال له ولا كلمه انت بالذات لا تذكر عمرو الا بالخير قال اشمعنى انا بالذات قال لك مصري والذي ادخلك الى الهدايه هو عمرو ده هو صاحب الفضل عليك بعد الله اوعى ده بالذات لان انت تنسى معروف الناس سبحان الله وكان معاك في سنه رابعه اول في مدرسه هذا صحابي جليل سبحان الله كان عمر يجله ويضعه في مكانه ويسميه ابو بكر ارطبون العرب كان في واحد زي كيسنجر كده والعياذ بالله اسمه ارطبون الروم كان داهيه زي بيسمارك كده في تاريخ الالمان والاوروبيين فكيسنجر ده يقول جمله عجيبه يقول في محاضره له شهيره في هارفارد قال والحكمه ظلت المؤمن امر خطير ان تكون عدوا لامريكا هذا صح وامر قاتل ان تكون صديقا لها شوف اخر الكلام شوف الكلام فكان عمرو من هؤلاء الساسة الدهاء عمرو كان بهذه القيمه الكبيره في الدهاء سبحان الله فرضي الله عنه عمر كان يحسب له حساب ويضعه في مكانه ولكن يوقفه عندما ضرب ولده الولد القبطي وقال اجلها على صرعة عم ما ضربك هذا الا بسلطان هذا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم ماتوا محرر لم توقف صداقة عمرو لامير المؤمنين ان يوقف عند الايه هل رفض عمرو نصيحة عمر لا فانا اقول ارجع اليوم وشوف انت مين اللي ظلمتهم وابدأ بالله يرضى عنك ان تستخلص اعتذارات واول ناس تعتذر اليهم اهل بيتك عيالك اقاربك جيرانك اقارب ابوك اقارب امك اهل زوجتك اهل زوجك يا بنتي لنكن والله اذا صرنا احبه صرنا اذل على المؤمنين اعز الله ربنا ينزل علينا رحمته واذكر ولا تنسى نعم الله عليك كم من ملايين في العالم لا يشعرون بنعمه الامن انت الان هل عندك خوف انك تخرج المسجد تجد من يعني يقابلك او يقبض عليك او يفجر لك سيارتك فضل النعمة هل شكرت رب العباد عليها سبحان تذهب الان لتشتري اغراضك من السوق الاغراض موجودة والمال ايه موجود كم من اناس ليس عندهم هذه الرفاهية هذا العز يجب اخي والله ولئن شكرتم لازيدنكم وغضب الحسن لما رأى تلميذه يعبس في وجه الماء قال الماء يضحك في وجهك وانت تقطب في وجهك ابدا والله لا تنتقص قدر الناس ولا تشعر انك اكبر من الناس ولا تشعر انك العبقري الوحيد في العالم ولا تقسم العالم اقسام لانك مركز الكون انت لست مركز الكون انت ذره في هذا الكون ان اطعت رب العباد فانت كبير ولذلك قال رجل من الحسن يا بصري كم انا عند الله انا اسوي عند الله قال كم الله عندك اذا كان الله عندك كل شيء فأنت عند الله كل شيء وإذا لم يكن الله عندك يعني أي شيء ولا الدين له قيمة فأنت لا تساوي عند الله شيء ولذلك العباد يوم القيامة تأتي كل نفس معها سائق وشهيد فنعمل الله يرضى عليكم اليوم ده أنا أرى أن ظلم الناس للناس سبب الأساسي ل